قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذه أيضا في الآداب, ليست يعني صريحة في الحكم الشرعي, وإنما هي في الآداب والأخلاق. وينبغي الإنسان أن يغض بصره عن الحرام, لأن إطلاق البصر وسيلة لوقوع الفرج, وهذا أيضا يؤكد على أن الإنسان ينظر في سياق الآيات ويتأمل الآية بكاملها. الله سبحانه وتعالى لما أمر بغض الأبصار لماذا؟ لأن وسيلة إلى الوقوع في الحرام, ولذلك قال بعدها ويحفظوا فروجهم. ثم لاحظ قال ذلك أزكى, أطهر, أطهر من يعني من من يعني من الوقوع في الفاحشة, وأطهر لسلامة الطرفين, وأطهر وأزكى أيضا برفع الدرجات. قال ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فينبغي الإنسان أن يغض بصره من الحرام, ليس المقصود هنا غض البصر على الإطلاق, أن تنظر وتتأمل في السماوات وفي الأرض, هذا ما لا مانع, هذا يؤمر به الإنسان, قل سيروا في الأرض فانظروا, فهذا أمر يعني قد حث عليه الإسلام. لكن المقصود بالنظر هو النظر إلى الحرام, النظر إلى المرأة الأجنبية, أما أن تنظر إلى أمك أو تنظر إلى أختك لا حرج في ذلك, لكن المقصود بذلك هو النظر إلى المرأة الأجنبية, النظر إلى المرأة المحرمة, إلى مفاتنها, إلى جسدها, أو النظر إلى من يكون سببا في الفتنة, أو النظر إلى الصور المحرمة والصور الخليعة, سواء عن طريق الجوالات أو عن طريق المجلات والصحف أو غير ذلك, كل صورة أو عن طريق الشاشات والفضائيات, كل ذلك محرم. تجد من الناس من يجلس وتعرض صور نساء فاتنة في على الشاشات, ممن يقدمنا بدعوة أنه يقدمنا الأخبار ونحو ذلك, تجد بعض الناس ينظر إلى هذه الصورة المحرمة وهو يعرف أن هذه الآية خاطمة, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فنهاه الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى الحرام, والنبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ بصرك, وإلا ما استثناه الشرع كالنظر الرجل إلى مخطوبته, أو نظر الطبيب إلى المرأة الذي يريد أن يعالجها أو نحو ذلك, فإن هذه أمور قد استثناها الشرع. أما الأصل فإنه لا يجوز الإنسان أن ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى.